يقول أنا من رعاية الجمهورية العربية السورية وأعمل في منطقة خرج. أسأل هذا السؤال لفضيلة العلماء الكرام في برنامج نور على الدرب، هل التدخين محرم أو مكروه في الدين الإسلامي؟ أرجو الرد على هذا السؤال لأنني أدخن، وناقشت هذا الموضوع، موضوع حرام التدخين أو كراهة، أنا وأحد الزملاء السعوديين، حيث قال لي إن التدخين حرام في الدين الإسلامي، وقال لي إن بعض الآيات القرآنية تحرم التدخين، وأنا أقول إن التدخين مكروه في الدين الإسلامي. أطلب من برنامج نور على الدرب وأطلب من الله ثم منكم إفادتنا، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وحرم عليهم ما يضر بصحتهم، كما حرم عليهم ما يكون سببا في إضاعة أموالهم. ومما لا شك فيه أن التدخين مضر بالصحة، وأن له آثارا عكسية على البدن، كما أن فيه مواد من المحرمات، والذي هو أرجح الأقوال لدى أهل العلم أن الدخان يلتحق بالمحرمات التي وردت الشريعة الإسلامية بتحريمها ومنع عباد الله من تناولها. نعم. والذي نراه بحق هذا السائل أن يتجنب الدخان وأن يعالج نفسه بتركه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يصدق مع الله في طلب السلامة من مشروب أو مطعوم محرم فإن الله جل وعلا سيعينه. نعم. وما دام أنه يعلم أو متيقن أنه مكروه، فإن من واجب المسلم أن يتجنب المكروهات. نعم. لا سيما ولا ضرورة تدعو إلى هذا، وإنما هي النفس الأمارة بالسوء والميول للشهوة وإتباع النفس هواها، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فعلى الأخ السائل أن يتجنب الدخان، وقد أثبت الطب الحديث أن الدخان يتسبب في أمراض عدة، ومن ضمنها سرطان الدم، وأثبتت التقارير الطبية أن تناول سجارة واحدة ينقص من العمر، وإن كانت الأعمار بيد الله ولكنها أسباب، مدة من الزمن، كما أنه يوهن الصحة ويتعبها، وفيه مواد سامة معروفة عند الناس قديما وحديثا فإنها قاتلة، حتى إن ذوب أو عصارة الدخان إذا خمر بماء ثم أخذ خلاصة الماء يقتل أقوى الرجال صحة، كما أثبت في ذلك التقارير الصحية الطبية. فلو لم يكن في هذا الدخان إلا أنه مضر بالصحة لكان محرما بالشريعة. نعم. فكيف وفيه من الأشياء الأخرى من الروائح الخبيثة السيئة التي تستمر مع الإنسان رغم معالجته نفسه بكثير من العلاجات والأطياب، ومع ما فيه من تخدير وتفتير للقوى، فإن ذلك أيضا مما يؤكد حرمته ويؤكد على مسلم اجتنابه. والذي لهذا السائل علينا أن ندعو الله أن يوفقه اجتنابه، وأن يوفق سائر المدخنين. وإن من المعلوم أن ما يجلب من الدخان للبلدان الإسلامية التي تسمى في عرف الغربيين بالدول النامية، نعم، لا توضع فيه الاحتياطات، ولا تكلف الشركات المنتجة بأن تضع عليه بأنه مضر بالصحة، ولا توضع عليه أنواع، ولا يوضع فيه ما يمنع كثيرا من أخطاره، بل يترك على طبيعته التي وجد عليها. فعلى المسلم أن يتجنب ما يضره، وأن يتقي الله في نفسه، وأن لا يضيع ماله فيما لا نفع فيه، فإن إضاعة المال فيما لا نفع فيه أمر محرم أيضا. نعم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن منع وهات ووأد البنات وعن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم. فعلى كل مسلم أن يتقي الله في نفسه وفي ماله، وأن لا يفسد ماله بيده، وأن لا يرتكب ما حرم الله عليه. أحسنتم. هذه الرسالة إحدى ثلاث رسائل وردت متتالية من المرسلة، وهي تقول أن المرسلة إحدى الأخوات راء قاف ميم قاف من المدينة المنورة، وتسأل عن قضاء رمضان في سنوات ماضية. تقول فإنني كنت في وقت مضى في البادية، وكان العلم قليلا والجهل كثير، ثم إنني أفطرت في رمضان بعذر شرعي، وسمعت بعض المحدثين يقول إن من أفطر في رمضان لا يقضيه إلا في شهر شعبان من العام القادم، وكنت أنوي أن أقضي هذه الأيام، وبعد مرور عدة سنوات تذكرت تلك الأيام، هل أقضيها أم لا؟ وصار لدي شك في القضاء، فلا أعلم أقضيتها أم لا أم لم أقضها، وإنني أدري بأن في هذا الإفطار قضاء، وإنني بمرض لا يرجى شفاؤه، وله ما يقارب 7 سنين، والقضاء يشق علي، أفيدون عن هذا جزاكم الله خير الجزاء لو تكرمتم. إذا كان القضاء أو إذا كان الصيام يضر بصحتك، وأفادك الأطباء أن الصوم مضر بصحتك، فلا عليك ألا تقضي الأيام التي فاتت، ويكفي أن تكفري عن كل يوم بإطعام مسكين. أما إن كان في شيء من المشقة ولا يؤثر على صحتك فعليك القضاء، وإذا كان ترك القضاء بسبب النسيان فلا شيء إلا القضاء، وإن كان بالتعمد تركه تكاسلا وتساهلا حتى فات هذه المدة فإن عليك القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، وأنت أدرى بنفسك وصحتك، إذا كان الصوم يضر بها فلا شيء عليك من ناحية الصيام، ويكفي اللي يطعمه مسكين عن كل يوم مضى عليه. نعم. السؤال الثاني أو الرسالة الثانية تقول إنني في مرض لا يرجى برؤه، وإن هذا المرض جان، وإنه يزداد علي مع الصوم ومع الصلاة، وأكثر الأوقات التي يتشدد فيها من المغرب إلى نصف الليل، وحينما يأتي مرض أو وحينما يأتي فرض العشاء لا أستطيع التيمم ولا الوضوء، كما أنني لا أستطيع الصلاة لا بلساني ولا بإصبعي، ولا أستطيع أن أحرك من عضلاتي شيء، ولا أدرك الصلاة إلا بقلبي، أفيدون جزاكم الله خيرا، هل يجوز لي أن أنوي الصلاة في قلبي أو أؤخرها حتى بعد نصف الليل لأتمكن من الوضوء والقدرة على الصلاة لو تكرمتم؟ الذي على عليك إذا عجزت أن تتوضأي وتصلي أن تؤخر الصلاة إلى منتصف الليل لتتمكني من أداء الصلاة على الوجه المطلوب، ولا يكفي أن تصلي بقلبك ولا بالإشارة ما دمت تقدرين قبل خروج الوقت على أداء الصلاة. لا. ولا سيما وقد ذكرت أن نوعا من الإغماء يحصل معك. نعم. رسالتها الثالثة تقول، وهي المرسلة التي تقول من إحدى الأخوات راء قاف ميم قاف من المدينة المنورة، تقول إن بهذا الجان الذي أشرنا إليه قبل قليل الذي عالجته من قديم الزمان عند الأطباء أولا فلم ينفع، ثم عالجته بالآيات القرآنية فلم يرد الله بها شفاء، وإنني مستيقنة بالقضاء والقدر، وأقول إن من لم يشفه الله بالقرآن لا شفاء له، وأخيرا استقريت في بيتي وأخذت أتعالج بالقرآن فلم يرد الله لي شفاء به، وأن أولياء أمري أرادوا أن يعالجونني في أي مكان، فهل علي شيء إذا عصيتهم وجلست على هذه الحال أم لا؟ أفيدون جزاكم الله خيرا. إذا كنت بمعصيتك إياهم قصدك أن تصبري على هذه البلوى التي ابتلاك الله بها احتسابا للأجر، وعندك من اليقين والتوكل ويصبرك على ذلك، فأرجو أن لا بأس بذلك في معصيتهم، وإن لم يكن عندك ذلك فالأولى أن تطيعيهم وتعمل الأسباب المباحة للشفاء من هذا المرض الذي تعانين منه، لتتمكني من عبادة الله جل وعلا في يسر وسهولة، وتؤدي الصلاة في أوقاتها، وتتوضأ لها الوضوء المطلوب بيسر وسهولة. هذا الذي أرى عليك، وأرى أن لا تخالفيهم إلا إذا كان عندك من الصبر واليقين والتحمل والاحتساب ما جعلك تمتنعين عن موافقتهم على العلاج. أحسنت. هذه أيضا يا شيخ صالح رسالة وردت من المرسل نون عين من دير الزور محيميدية أو محيميدة، يسأل عن الزواج من بنات امرأة غير شريفة حسب ما قال. يقول إنني على اتصال جنسي مع امرأة متزوجة ولها بنات عدة، وبعد ندمي على هذا العمل المنكر انتهيت من الاتصال الجنسي، وبعدها رغبت الزواج من إحدى بنات تلك المرأة، فهل يحق لي الزواج من إحدى بناتها أم لا؟ أرشدوني حفظكم الله. الذي ننصحك به ألا تتزوج من بناتها، لأن البنت يتربت في أحضان امرأة غير عفيفة، فإنه يخشى أن تقتدي بأمها وتسير سيرتها وتعمل عملها. وفي بنات حواء غنية عن امرأة غير شريفة ولا عفيفة وعن بناتها، الذي ننصحك أن تبتعد عنها وعن مواطن الفاحشة التي كنت تقربها حولها، وتختار لنفسك زوجة صالحة من بيت عرف أهله بالعفاف والتمسك بدين الله. وننصحك ألا تقرب هذه المرأة ولا شيء من بناتها. هذه رسالة أيضا من المرسل سعد محسن القرني من بيشة، ويسأل عن سد الفرجة في الصلاة وحجاب المرأة في الصلاة أيضا وقراءة الفاتحة، ولعلنا نتمكن لو من بعض أخذ هذه الأسئلة. يقول إذا دخلت المسجد وقت الصلاة ووجدت فرجة بين المصلين فدخلت فيها ثم تسننت ثم سلمت على الذي على يميني وعلى الذي على يساري، فقد اختلف بعض الأخوة، بعضهم يقول ما يجوز والآخر يقول يجوز، هل يجوز أم لا؟ أفيدونا وفقكم الله. سد الفرجة أمر مندوب إليه وحض عليه الشارع، والسلام على من يمين المصلي بعد قضاء النافلة على من شماله لم ترد به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن فعل فأرجو أن لا حرج عليه ولا إثم في ذلك. والذين يمنعون منه إن اعتقد أن هذا هو السنة فهو ممنوع، إن اعتقد أن التسليم على من على يمين من صلى وعن شماله سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ممنوع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. وإن أراد بتسليمه التودد إلى إخوانه فهو من الأمور المباحة. أحسنتم. سؤاله الثاني يقول صلاة النساء داخل بيوتهن بدون تغطية الكفين والقدمين، هل يجوز هذا لهن أم لا؟ الصلاة صحيحة ولو أن تغطي كفيها وقدميها، نعم، ولكن الأولى أن تغطي جميع جسمها ما عدا وجهها، وأن لا تخرج من جسدها شيء لا من يديها ولا من قدميها، فإن فعلت فصلاتها صحيحة ولا إعادة عليها. أحسنتم. السؤال الثالث والأخير يقول هل يجوز للمأموم متابعة الإمام أثناء قراءة الفاتحة والإمام يقرأ جهرا وهو يقرأ، أي المأموم في نفسه، خوفا من أنه لا يمكنه القراءة بعد قراءة الإمام؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير. الذي أرى أن على المصلي أن يقرأ الفاتحة مأموما أو منفردا، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فعليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب إن وجد سكتات يقرأ فيها بعد الإمام قرأ، وإلا قرأ ولو كان الإمام يقرأ. لكن هل يجوز له أن يتابع الإمام في القراءة مثلا إذا بدأ الإمام يبدأ معه، أم يقرأ مثلا بعد انتهاء الإمام من الفاتحة ويقرأ في السورة التي تأتي؟ يجوز له أن يقرأ مع الإمام أو قبله أو بعده بعد قراءة الفاتحة. نعم أحسنتم.